بأس به. فهو الحديثين، الحديث الأول ده بعضهم حسنه بشواهده، أحد شواهد الحديث الأول ده اللي هو الحديث الثاني، لأنه الاثنين عن أبي هريرة لكن ده بطريق فيه الصائغ، وده بطريق نعم فيه أبو صخر. أبو صخر هذا أخرج له مسلم، ويحيى بن معين وثقه مرة وضعفه أخرى، فمثل هذا لا يقبل حديثه إذا انفرد، فده في ضعف، وده في ضعف بس من طريق آخر، فده شاهد لده. إلا إنه الحديث أيضا له شواهد أخرى غير هذه، بلغت في مجموعة 4 طرق هيأتي عليها الكلام في الحديث إيه؟ الآخر من ذكر كلام ابن تيمية، لأن منهم طرق مرسلة صحيحة. قول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. هو ما هو مش القضية في ان هو مين مصححه، هو الفكرة انه التصحيح والتضعيف معظمهم يبقوا بيعولوا على بعض، يعني مثلا ايه اللي بيحصل، اشهر مقصود طريقته في التصحيح والتضعيف اللي بيتتبع كتب الالباني، فاذا لقى الالباني صحف موضع بين اللي يحيلك عليه او زلق غيره فقط لغيره، فده ما ينفعش، يعني لا يوثق به اطلاقا. ليه؟ لانه هو تبع الواحد، يبقى ترجع للواحد خلاص، يبقى ده تلغيه خالص، ترجع للواحد. الواحد بقى لما ترجع لازم تشوف السند وتشوف طريقة التصحيح، لانه بعضها في نظر بعضها. فانا لما بنقل الكلام ده كله على اساس ايه؟ علة الضبط، وعلى اساس ان يبقى الكلام الحديث، يعني تبقى عارف ان الحديث ايه اللي فيه بالضبط والعلماء قالوا فيه ايه بالضبط، فحسب القواعد الحديثية. يعني مثلا معروف ان الناس بتختلف في القواعد الحديثية، ادي مثال بسيط عشان ده مش موضوعي ولا فني. مثلا سليمان بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك اخرج له مسلم في المتابعات، وروى كثير وروى له كثير من اهل السنن. سليمان بن عبد الملك ثقة، لكن معلوم انه هو اذا تفرد دون مخالف، بعضهم بيقول إذا تفرد دون مخالف لقاعدة، إذا تفرد الثقة، إذا تفرد الثقة دون مخالف لمن هو أوثق منه قبل تفرده، من باب قاعدة إن زيادة الثقة مقبولة. بعضهم بيقول لا، إنه لا تفرده لا يقبل، بل لابد له من شاهد، وده كلام بيردوه يقول لك يبقى هنا هنطعن في زيادة الثقة. معايا؟ ليه؟ لأن ممكن يكون ثقة ولكن متكلم فيه، يعني إيه؟ إما مختلف في توثيقه، اختلاف مش معتبر قوي، لأن المختلف اختلاف قوي خلاص يبقى التجريح مقدم على التوثيق أو على التعديل. وبعضهم بيقول لا، ده الانفراد يقبل. فهنا اللي بيأخذه بأن الانفراد يقبل وأقوى زي مسلم رحمه الله ومن تبعه، هيقول ان ايه احاديث سليمان بن عبد الملك التي تفرد بها، لكن لو ما تفردش بها وخالف من هو اوثق يبقى حديثه ايه مردود، زي حديثه مردود. فبعضهم بيقول ان تفرده بحديث الخصعمية في تحديد وقت الاستفتاء، في تحديد وقت الاستفتاء لما هي قالت انه قام يوم الحج الاكبر فخطب في الناس في صلاة العيد، فقام لا معذرة في الحج، وان المرأة الخصعمية جاءت وان الفضيل مع النبي، ففي الزيادة اللي هو كان ذلك يوم الحج ده تفرد بها سليمان بن عبد الملك. فعضون بيقول لا، ان ده ايه لا يقبل تفرده، فالحديث التوقيت ده ضعيف. اللي هيقول ان مسلم اخرج اخذ بتفردات سليمان بن عبد الملك في المتابعات يبقى ايه؟ هيقول ان هو ما خالفش، ما فيش ما لم يخالف من هو ثقه. طيب له تفرد خالف بيه الثقه زي حديث ولوغ الكلب. ولوغ الكلب ثابت بسند صحيح انه اذا ولغ الكلب في ناحيتكم فليغسله 7 مرات. في روايه عن سليمان بن عبد الملك يغسله 3 مرات. يبقى الحديث هنا ايه؟ منكر. يبقى الحديث منكر. فدي ايه؟ لانه تفرد مع مخالفة من هو اوثق منه. فده دي بقى على حسب القواعد الحديثية. قواعد الحديثية بيختلفوا فيها بقى بالذات اخواننا، لان اخواننا معظمهم ايه؟ طبعا زي ما انت عارف ان معظمهم بيقرأ، يعني معظمهم بياخد ده عن نقل عن ده وده نقل عن ده ونقل عن ده. لكن من اسوأ طرق التصحيح اللي موجودة في الكتب، من اسوأها على الاطلاق، ان انت بتجيب شوية كتب للالباني وشوية كتب لغيره، وبعدين بتقعد تقول الحديث ده خرجه فلان وفلان وفلان وفلان برقم كذا برقم كذا وهو صحيح. انظر ايه سلسلة الصحيح رقم كذا، وهو الحديث ده اخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وهو صحيح. انظر مثلا الارواء برقم كذا. ما عملتش حاجة انت، انت عملتش حاجة يعني ايه؟ انت سرت على مسار عليه الاخر. فلو الاخر مثلا على حسب القواعد في خلل معين، يبقى ايه؟ انت روقت بس. فطبعا ده نقل، ده عملية ميكانيكية دون اي نظر. لكن هو الواحد انا يعني الطريقة دي مش ايه بفهمك الا اللي فيها يعني عشان تبقى عارف. الحديث الحقيقة ابن الحديث ده هو عشان تعرفه برضو ابن تيمية نفح عنه جدا وقواه وصححه وقبله، وقال ان هو هذا معلوم عن كثير من الصحابة، وان الحديث ده معظم سند مدنيين، وان هم دول احفظ الناس بحال المدينة وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم خربوا شوية عشان بس الاخوة يلاقوا مكانهم. الحديث على ما افهم، وان كان من كان من كان حظي في هذا العلم قليل جدا وعندي ندوب وفقر في هذا العلم الى حد ما، لكن على ما افهم الحديث يمكن ان يكون حسنا بشواهده. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد حسن رواته الثقات. طبعا هو رواة الثقات الا الصائغ هذا، الا الصائغ هذا. وقول عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه ابو داود باسناد حسن اخرهم. قال شيخ الاسلام اي لا تعطلوها عن من الصلاه، اللي هي البيوت يعني، يعني لا تجعلوا بيوتكم، طبعا لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا ده له شاهد من الصحيح، الجزء ده بالذات له شاهد من الصحيح. اتفضل. شيخ الإسلام أي لا تعطلوها من الصلاة فيها الدعاء والقراءة لتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة عن تحريها عند القبور. طبعا مسألة الصلاة عند القبور هذه مسألة انتهت وعرفناها بالتفصيل في المبحث اللي احنا قلناه في الباب قبل السابق. فهو لما بيقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا فيه بيان هو الحرص على الا يجعل البيوت ممنوعة من الصلاة او محرومة من الصلاة دائما، بل ينبغي ان يجعل فيها من الصلاة شيء من صلاة النافلة. ونوع عن تحريها عن مرتبوها حتى نتعلم شكوها ونصارى ونتشبع بين هذه الأمة باعتبار ان احنا فهمنا ان نتحرى الصلاة عند القبور وتعظيم بقاع القبور وقصدها بالصلاة فيها ان هذا من باب التشبه باليهود والنصارى. ففي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا اتعلموا صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا, وده الشاهد اللي في الصحيح اجعلوا صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا من صلاتهم في بيوتهم شيئا. رواه البخاري في المفرد باب كراهية الصلاة على المقابر في التطوع, باب التطوع في البيت. يعني البخاري بوض على هذا الحديث باب التطوع في البيت, ان يعلم او يفهم ان المقصود بالصلاة التي تجعل في البيوت هي صلاة الايه؟ التطوع من النوافل. ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب صلاة الركوع في البيت في بيته وجوازها في المسجد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا لا تجعلوا بيوتكم مقابر فان الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرا فيه. فان الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع او الذي يسمع سورة البقرة تقرا فيه. لا ينفر الشيطان ينفر. رواه مسلم رقم في صلاة المسافرين واستحباب صلاة النافلة وجوازها في المسجد. رواه أيضا أحمد في المسند. يا ريت حد يقول في مسلم بس نشوف لفظه إيه بالضبط. هاتولنا يا شيخ سيد. قول ولا تجعلوا قبر عيدا. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى العيد اسم لما ودنا الاجتماع. فاكرين اسم العيد قلنا ان هو يطلق على ثلاث معاني اللي هم ايه بقى؟ الزمان والمكان. كل زمان يتكرر عوده كالفطر والاضحى او كيوم الجمعه سمي عيدا كزمان من باب انه يعود فايه سمي عود عيدا. او المكان يسمى عيد ايضا. المكان ايضا يسمى عيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نذر ان يذبح ابن الجوانه قال اكان فيها عيد في العهد الجاهلية. اي هذا المكان يؤبه الناس ويعودون اليه كل عيد كل حين. فمن عادهم هذا المكان سمي المكان عيدا. وقد يسمى فعل الناس لنسك الماء عيدا كصلاة الاضحى والفطر. قول ابن عباس صلى الله عليه وسلم اي شهد ايه صلاة العيد صلاة العيد لأنه أيضا تعود كل عام من العام. مفهوم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا على فضل الصحة في هذا النص يقول ابن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى العيد يعود من الاجتماع العام على وجه المفارق عائدا إما بعض السنة أو بعض الأسبوع أو الشهر إذا أخذ معرفة العيد. يوم جمعة فبيعود. مفهوم؟ وقال ابن القيم رحمه الله تعالى العيد ما يكاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من العادة والاعتياد. فأنت تقول اعتدت أن آتي هذا المكان كل زمن ما أو كل فترة ما يسمى إيه؟ عيد لأنك اعتدت المجيء إليه وتعود إليه كل حين. في الصلاة في الصلاة صلاة المسافرين لو كان مترقب ل 580 فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيره. يبقى المكان يسمى عيد والزمان يسمى عيد ونفس الاجتماع أو الأداء عمل معين في بقعة معينة يسمى عيد. فهو لما كان لا تجعل قبري يعبد اللهم لا تجعل قبري عيدا يعني ايه؟ يعني لا تجعله يأتيه الناس جماعات ويعتدون المجيء عنده بنسك الناس ويجتمعون عنده فيكون ذلك ايه؟ عيد مش مرة واحدة بقى كل حين كده الناس تدفع وتروح رايح عشان تزور القبر مش تزور المسجد عشان تزور المسجد. فهو بقى من باب ان هو لا يريد ان يكون سببا في الشرك كما حرص ان يكون سببا لمنع الشرك في حياته سأل الله ألا يكون سببا للشرك بعده ممات حتى لا يعبد قبر صلى الله عليه وسلم. مفهوم؟ فسأل الله مضمون أقل من عبارة القبر هو إيه؟ اعتياد المجيء إليه، لأن ده اللي هو اسمه إيه؟ الطريق، ده الضريع. فطلب من الله ما هو أسبق من الإيه؟ من أن يعبد القبر، هو إيه؟ اعتياد المجيء إلى القبر، لأن اعتياد المجيء للقبر هيكون طريق أو سبب لعبادة القبر. رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيء وقصده من زمان ومكان مأخوذ من العادة والاعتياد، وكان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للإدراك وغيره، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للمساجد والمكابر. يعني معروف أن عرفة ده عيد لأن الناس تعود وتعود إليه وتجتمع عليه وتخص باجتماع ما بعبادة الله في يوم ما كل عام بيتكرر كده، يبقى إيه؟ لكن ده عيد بإذن الشرع، يعني ده عيد بإذن الشرع مش عيد من عند الناس. فهو سأل الله أن يرجع القبر بمثل هذه المشاعر، بمثابة هذه المشاعر. كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان المشركين أعياد زمانية ومكانية، أعياد زمانية ومكانية، كل شوية لا يعيد. فقال لهم إيه؟ إن الله أكبركم الله أنا بيومين، بل محد الزمان، محد المكان دل عليه أكبرك العيد ولا العيد الجاهلية. يعني كان لهم بقاع، هذه البقاع ظلم المسلمين لهم بقاع اللي هو مثلا عرفة ومزدلفة ومنى، هم دل عليهم إيه؟ بقاع معينة أن تكون فيها نسكا معينة بحسب ما يعني أمتها عليهم شياطينهم من معبودات من الأصنام والأوثان. وكان المسجدين الأعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أدخلها وعوض الحنفاء الذين نسأل الله جعلنا منهم موحدين. يعني الحنفاء هم الموحدين المائلين عن الشرك والبدع، منها عوض الحنفاء منها يعني من أعياد الجاهلية بعيد الفطر والأضحى وأيام منن، تبع وضر من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاهد. فسبحان من ظلم بالخير دون الشر سبحانه وتعالى. نقف بقى عندنا في المغرب الصلاة، استئنافا لما كان قبل الصلاة، وقوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا. يعني كونه صلى الله عليه وسلم ذكر بعد: ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فيه بيان أنه نهاهم عن أمر هذا الأمر سيكون مدعاة للشرك ومدعاة لما لا يصح مع التوحيد، ثم أمرهم بما ينبغي عليهم وبما تصح به مودتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبما فيه إعمال محبتهم له صلى الله عليه وسلم. فقد يقول قائل: أنا أريد أن أزور قبر النبي وأكثر من زيارة قبر النبي حبا في النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعل، يقول لي مثل هذا، يعني لا تجعل قبر عيدا، وإن كنت تريد إعمال المحبة وإبراز المودة فصل علي، يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتك ستبلغني حيثما كنت، سواء كنت عند القبر أو كنت في أي محل آخر. وبالتالي صارت القضية من جهة سد زريعة الشرك بقبره صلى الله عليه وسلم وعبادته، وأوجد الطريق لمن أراد أن يحبه وأن يوصله صلى الله عليه وسلم. فكل عبد استشعر جهد النبي صلى الله عليه وسلم واستشعر فضل النبي صلى الله عليه وسلم عليه في أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على البيضاء ليلها كنهارها، يريد أن يعني زي ما تقول يقدم ما يدل على حبه ويقدم ما يدل على اعترافه بالجميل، زي ما انت لما بيكون واحد علمك شيء بتبقى عايز يعني تدل على اعترافك بالجميل له وبتحترمه او تذكره بخير او واخد بالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد الطريق للباطل وكذلك ايه فتح طريق الايه حق لمن اراد ان يعمل محبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم لا تسيروا في هذا الطريق الذي سيؤدي الى اتخاذ القبر عيدا وهو مدعاة لعبادة القبر، وهذا من باب حمايته لجناب التوحيد. وايضا اعمال البر في محله، وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يبقى هنا انا لو عايز احب النبي صلى الله عليه وسلم وعايز اشهد الله عز وجل ان انا احبه وان انا يعني اعترف بفضله فاذكره بخير واقول اللهم صل على نبيك الذي هدانا للخير، اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي دلنا على البر والذي سن لنا من السنن من سنن الخير كذا وكذا وكذا، يبقى انا ايه مش شرط بقى اكون عندي الايه عند القبر. مفهومة دي؟ يشير بذلك الى ان ما ينالني منكم من الصلاة والسلام من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وايه وبعدكم، فلا حاجة لي الى اتخاذه عيدا، فلا حاجة لكم الى اتخاذه عيدا، يعني فلا حاجة لكم في ان تؤودوا وتنيبوا الى القبر وتعودوا اليه كل حين من باب التبرير او من باب التدليل على محبتكم لي او من باب ان ينيلني منكم الخير، فان هذا الخير يمكن ان ينالني بدون ان تعتادوا القبر وانتم في محلكم قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تقدم كلام شيخ الاسلام في معنى الحديث قبله اللي هو الحديث اللي قبله، وطبعا انتم فهمتوا الكلام ده برضو في مبحث ايه في مبحث، لان ده كان احد الاستدلالات على عدم جواز الصلاة في القبور على التأويلات اللي احنا ذكرناها. نعم هو ده من باب ان هم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك يا رسول الله كيف نصلي عليك، من باب ان دي كيفية العبادة، معروف ان كل عبادة لا حكم ولها كيف، فالحكم يدل عليه الشرع والكيف ايضا يدل عليه، لان الابتداع كما هو في الحكم اي في الرتبة يكون ايضا في الايه في الكيفية. فإحنا دلوقتي مأمورين بالصلاة على النبي، فسألوه الصحابة رضوان الله عليهم كيف نصلي عليك يا رسول الله، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فكون ان الصلاة بهذه الصيغة دي ليه؟ لان هي دي اللي علمنا اياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي افضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، افضل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان تقول بهذا ان هو ايه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم. فدي ده ليه ابن القيم ذكر الكلام ده وغيره ذكره ليه؟ من باب ان هم سألوه كيف نصلي عليك، يبقى لو قال لهم قولوا اللهم صل على محمد 100,000 مرة، اللهم صل على محمد عدد السماوات والارض، اللهم صل على محمد لعدد الحصى زي ما بعض الناس تكتب في الكتب، يبقى ده. لكن احنا علمنا من قبله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة الذي يسمونها صيغة الصلاة الإبراهيمية، يسموها كده العلماء ليه؟ عشان فيها القرن بين الصلاة على النبي وآله والصلاة على آل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجة كده حتة في الحيطة في الأوضة اللي يطل على قبر النبي، فكان بيجي عند الفرجة الصغيرة دي الفتحة البسيطة دي ويجي عندها ويبص منها فيدخل فيها فيدعو، يخش في الحيطة الصغيرة دي وإيه ويدعو. فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي، طبعا ابوه اللي هو ايه ده الحسين، عن علي بن الحسين ده اللي هو علي بن زين العابدين، ابن الحسين ابن علي، فبقول لهم حديث سمعته عن ابويا اللي هو الحسين عن جدي اللي هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم أو أين كنتم. رواه في المختارة، المختارة المقدسي، الدواديه المقدسي. قوله عن علي بن الحسين رضي الله عنه لآخره، قال: هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين. طبعا ده الشارح بيقول هذا الكلام. اما الاول فرواه ابو داود وغيره، اللي هو برضو انا هو روايات ابو داود هم الطريقين اللي انا مليته لكم دول، هم الطريقين عن ابي هريره، اللي هم الطريقين عن ابي هريره، الطريق اللي فيه ابي صخر والطريق اللي فيه الصائغ المدني بالمدينه. قوله عن علي بن الحسين رضي الله عنه انه اما الاول فرواه ابو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع الصائغ قال: اخبرني ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع اللي هو الصائغ قال فيه ابو حاتم ليس بالحافظ، يعرف وينكر، يعني يعرف حفظ وينكر، وقال ابن معين هو ثقه، وقال ابو زرعه لا باس به. طبعا هو هنا اغفل كلام ان ابو معين وثقه مره وايه وضعفه مره، فذكر وقال ابو زرعه لا باس به. قال الشيخ الاسلام رحمه الله: ومثل هذا، ده منافحه ابن تيميه رحمه الله عن الحديث، ومثل هذا اذا كان لحديثه شواهد، اللي هو الصائغ يعني، اذا كان لحديثه شواهد علم انه محفوظ، وهذا له شواهد متعدده. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الاسناد وله شواهد يرتقي بها الى درجه الصحه. وده كلام قاله برضو الالباني، وده اللي ذهب اليه الارناؤوط في ايه في تعليقه على هذا الكتاب. واما الحديث الثاني فراه ابو يعلى والقاضي اسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد. الحديث الاول هو ايه؟ الله يفتح عليك. نعم، الحديث الثاني اللي هو بعده، اللي هو مليتهم الاثنين، مليتهم انا، اللي هو مليتهم كل اثنين. واما الحديث الثاني فراه ابو يعلى والقاضي اسماعيل والحافظ الضياء. الحديث ده هو اللي هو السند، ده اللي هو سند علي بن الحسين بن علي، ده مش عند ابو داود، لان حديثين ابو داود، ما عشان كده قلت لك ان الحديث له شواهد كثيره، واخدين بالكم انتوا، حديثين ابي داود عن ابي هريره، مفهوم؟ اما الحديث الثاني فرواه ابو يعلى والقاضي اسماعيل والحافظ الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي في المختاره. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: فانظر هذه السنه كيف مخرجها من اهل المدينه واهل البيت، اللي هم طبعا علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم اجمعين، الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار. الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لانهم الى ذلك احوج من غيرهم. يعني عايز يقول ان هم ليه حفظوا عندهم الاشياء دي؟ لان هم كانوا موجودين باستمرار بجواره، وكانوا يتعاملوا مع القبر والمسجد باستمرار، فكانوا احوج ما يكونوا الى هذه الاشياء، ولذلك حفظوها اكثر من ايه من غيرهم، ولذلك حفظوها. لان يعني زي ما نقول ايه، لما يكون حديث متعلق بمسجد قباء مثلا، يبقى اكثر الناس حفظ له اللي هم اهل قباء اللي عصروا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه هم في المسجد قاعدين، وهم اللي عارفين، وهم اللي احوج للحاجه دي باستمرار، وهكذا. فانظر هذه السنه كيف مخرجها من اهل المدينه واهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لانهم الى ذلك احوج من غيرهم، فكانوا له اضبط. انتهى كلام ابن تيميه رحمه الله. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد العزيز بن محمد اخبرني سهيل بن ابي سهيل قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى، فقال: هلم الى العشاء، فقلت: لا اريده. فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اذا دخلت المسجد فسلم. يعني ما تروحش عند القبر وتقصد القبر عشان تسلم على النبي، انت تخش المسجد. ولذلك السنة في التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم ان اذا دخلت المسجد ان تسلم، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم، ايه، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. اما اذا كان لاول مرة ان تأتي المسجد، يبقى بيكون من الخير والفضل ان تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم من باب الود. لا انا قصدي اقول من الزياره، من الزياره اذا كان اول مره. لا كره ذلك لمن للمعتاد بزيارة للداخل أكثر مرة، لكن للمسافر والآتي يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد، ولا يخص القبر بالزيارة مباشرة أو دخوله، بل يصلي في المسجد ركعتين، يصلي في المسجد ركعتين من باب تحية الإيه المسجد، ثم لأنه أول مرة يأتي له أن يسلم، لأن ده كان بفعله الصحابة عند إتيانهم من الأسفار، فيأتي. فكان عمر بن الخطاب يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك أيها السلام عليك ورحمة الله وبركاته، ثم يسلم على أبي بكر، ثم يسلم على أبي بكر. وطبعا لما مات عمر رضي الله عنه كان بعض الصحابة يفعلون ذلك، فإيه يكون إلى اليمين وإلى إيه يعني يسلم على أبي بكر في اليمين، ثم بعد ذلك إلى اليسار يسلم على عمر. ده لمن كان أول عهده أول عهده بالمسجد. لكن الذي يصلي في المسجد، يعني مثلا الواحد ساكن في المدينة وبيروح يصلي في المسجد الخمس صلوات، مش كل مرة يدخل إيه يزور القبر، مفهوم؟ يبقى الحديث ده برضو عند سعيد بن منصور، زي ما هو عند الضياء المقدسي ايضا عند سعيد بن منصور في سننه، لكنه تقريبا بنفس سند الحافظ. ولا تتخذوا بيوتكم مقابر وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور انبياء المساجد. في رواية ابن سعيد بن منصور ازاد فيها الزيادة دي بقى، الزيادة دي تأخذ قبور انبياء المساجد ما انتم ومن بالاندلس الا سواء. وقال سعيد ايضا حدثنا حبان بن علي، ده بقى طريق رابع او شاهد طريق رابع عند ابن منصور ايضا، بس غير سند اللي هو في الضياء المقدس اللي عند الضياء المقدس. حدثنا محمد عجلان عن ابي سعيد المولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني. قال شيخ الاسلام فهذان المرسلان اللي هو الطريق ده والطريق ده اللي هم عند سعيد، دول مرسلان لو تلاحظ، فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على على ثبوت الحديث، لا سيما قد احتج به من ارسله، يعني اللي هم ارسلوه احتجوا به واعترضوا على المخالف به من باب اثبات الحكم، وذلك يقتضي ثبوت عنده يعني عند من ارسله هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين. لو هنعتبره مرسل لو ما كانش له طريق مرسل مسند، لكن له طريقين اخرين مسندين اللي احنا اشرنا اليهم، فكيف قد تقدم مسندا عن ابي هريرة وعن علي، مش كده؟ قوله علي بن الحسين اي ابن علي بن ابي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه افضل التابعين من اهل بيته واعلمهم، افضل التابعين من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم واعلمهم، اكثر الناس علما. قال الزهري ما رأيت قرشيا افضل منه، قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح، وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء، وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوها، يعني الفتحة او زي الشباك زي ما نسميها احنا كده مجازا يعني. قال شيخ قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا دل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لاجل الدعاء والصلاة عنده. يعني شوف بالرغم ان ده قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الا ان هم كانوا مربون وكانوا يعني مفاهيمهم وعقائدهم، بالرغم انه احنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف احد فيه في انه مبارك، ولا يختلف احد فيه في ان المدفون فيه مبارك، ولا يختلف احد فيه بان البركة تتنزل عنده، ما يختلفش حد في كده، ده من فضل الله يؤتي من يشاء. ومع هذا لم يكن في عقيدتهم التماس البركات عند القبر، ده في قبر مين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو دون النبي اولى طبعا، يعني اذا كان ده عقيدتهم في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انت لما تيجي تقول ده المكان ده مبارك محدش يقدر يجادلك، صح؟ انت لما تقول اي مكان تاني فيه جدال، احتمال واحتمال واحتمال، صح؟ لكن في النبي صلى الله عليه وسلم دي قضية ما فيش فيها ايه ايوه. فبالتالي لما تيجي تقول انا هلتمس البركات، انا هدعو عند القبر عشان يقبل مني الدعاء، انا اصلي عند القبر عشان ربنا يتقبل مني الصلاه، لان الصلاه في المكان المبارك افضل من الصلاه في غيرها، الا ترى ان الصلاه في المسجد الحرام تختلف عن غيره من باب البركه في المسجد الحرام، الا ترى كذا؟ اذا الكلام ده منطقي عقلي مثلا، لكن مسلك الصحابه والتابعين من بعدهم فيما يتعلق بذلك، ويمكن الراجع منكم كتاب الزياره لابن تيميه وكلام الإمام مالك رحمه الله وتشديده في هذه المسائل المتعلقة بالقبر خاصة، يدل على أن عمل أهل المدينة كان على أنهم لا يتعاملون مع القبر كتعامل المبتدعين مع قبور الصالحين أبدا، بالرغم أنهم لو تعاملوا مع القبر، يعني خد بالك الحتة دي، لو تعاملوا مع القبر أي معاملة مش ممكن أبدا تسليخها على غيره، لأنه ده ليه حكم خاص، ومع ذلك بالرغم أنه ليه حكم خاص لم يتعاملوا معه معاملة ايه خاصة، لان ده زريعة للشرك، لان هم هيبجلوه باحترام وهيقفوا عند حدود السنة ومش هيعبدوه ولا يستشفعوا به ولا يستغيثوا به، لكن هيجي بعدهم جيل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، طالما اتبعوا الشهوات يبقى معنى ذلك ان ايه هيضلوا واهلكوا، مفهوم؟ فيبقى الجيل هيجي بعدهم يبقى فيه ايه، يبقى فيه ان عبادة القبر بقى، يعني بعد منهم بقى يجي واحد يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يقول لك يا اخي ده ده ده ده ده, ده الصحابه والتابعين عملوا مثلنا، نحن بنختفي اثر السلف الصالح، مفهوم؟ لكن السلف الصالح كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما هو دين النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش واخدين بالكم؟ مفهومه؟ هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لاجل الدعاء والصلاه عندها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه. ما علمت أحدا، شوف ابن تيمية يقول ما علمت أحد رخص فيه، يعني رخص في إيه؟ في قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عنده، لأن ذلك نوع من اتخاذ. طبعا واحد يقول لي أنت ما هو مثلا ممكن تقرأ ابن حجر بعض كلام فيه كذا وكذا، ده طبعا بعد ابن تيمية مش قبل ابن تيمية. ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذ وعيدا. ويدل ايضا ان قصد القبر للسلام، طبعا ده بيتكلم على قبر مين؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وطبعا وبالتالي يبقى اولى منه قبر اي صالح اخر اللي هو ما دون النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل ايضا ان قصد القبر اي قبر النبي صلى الله عليه وسلم للسلام اذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، مفهوم؟ يعني ما تخشش من المسجد تروح رايح على طول على ايه؟ على القبر مباشره، لا، ده منهي عنه، لان ذلك لم يشرع، لأن ذلك لم إيه؟ لم يشرع. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي، خدت بالك بقى؟ كلما دخل، اللي هو العيد يعني، مش الأول مرة، كلما دخل، كلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال طبعا السلف بالنسبة لملك الأمة مين؟ الصحابة. الصحابة. وقال مالك رحمه الله: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، يعني لما يجوا المسجد يخشوا إيه؟ يصلوا، مش يخشوا على قبر. فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، يبقى ما كانش كل ما يخش ايه يروح. واذا قضوا صلاتهم اما قعدوا واما خرجوا، ولم يكونوا ياتون القبر للسلام لعلمهم ان الصلاه والسلام عليه في الصلاه اكمل وافضل، اكمل وايه وافضل. واما دخولهم عند قبره للصلاه والسلام عليه هناك او الصلاه او للصلاه والدعاء فلم يشرعه لهم، يعني لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من امره لهم أن يخصوا قبره بإيه، بل بالعكس نهاهم عن ذلك، مش بس ما أقرهم، مش إن هو لم يسنه لهم، بل نهاهم صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكذلك الحجرة في زمانهم، وكانت الحجرة، نعم، وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها يعني في لما كان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته وهي حجرة عائشة رضي الله عنها، وكان لها باب إلى المسجد، فكان بيدخل إلى الحجرة من الباب إلى أن بني الحائط الآخر بعد ذلك، يعني بعد ما مات عائشة رضي الله عنها، إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه. يعني برغم أنه هو كان الدخول إلى قبر النبي سهل ميسور، وكانت عائشة حية، لم يثبت عن الصحابة أنهم كانوا يعني كل شوية واحد يخبط عليها ويخش مثلا يدعو عند قبر النبي أو يسلم على النبي أو يتلمس قبره أو يمسح عليه. لو كان هذا فيه خير لسبقونا إليه، مش كده؟ لأن هم كانوا أحرص الناس على الخير. لكن اللي حصل إن هم إيه، هم كانوا أحرص الناس على الخير، وبعدين إحنا بين أحرص الناس على الشر، والعياذ بالله. فشوف الكلام ده، يعني أقول لك إن القبر كان بالنسبة لهم أيسر في التلمس وأسهل في الدخول إليه مباشرة، مش إنه واقف بقى يبص في خرم، يدور على خرم يبص عليه أو شباك يمد، لا ده كان باب مفتوح. ومع ذلك لم يعهد عليهم ولم يكن من هديهم أنهم كانوا يأتونه، إلى أن بني الحائط الآخر وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم، لا للسلام ولا للصلاة ولا للدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا للسؤال. خد بالك من الكلام ده، وده الهدي بتاعهم بقى. شوف احنا النهاردة انقلبت الأمور ايه، 90 درجة، كم درجة، 180 درجة مش عارف ولا كام، يعني بينا ضد تماما. ليه؟ بقينا نأتي القبور، والقبور تكون يمكن لناس يعني لا يعلم بها الا الله سبحانه وتعالى، يمكن تكون فيها حمير، يمكن يكون قبر في واحد نصراني زي ابن تيمية بيحكي على قبر الحسين ان في واحد نصراني او ما شابه، ومع ذلك نروح ونسافر ونشد الرحال ونجيب العيال والولية ونتمرمط في الشوارع ونقعد بالاسابيع، كل ده ظنا منا ان ده بركة وخير، وهو ليس من الدين في شيء. شوف بقى الطريق اللي كان، انا شوف لسه كنت بقول من قليل انهم لو تلمسوا البركة عند قبر النبي لصح ذلك، صح ذلك. ومع ذلك لم يكن. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن هذا ليس مسلكا للتلمس البركة مشروع، حتى وإن كان في بركة لكن ده مش تلمس طريق مشروع، ويعلمون أن هذا ذريعة للشرك، وهم كانوا أحرص الناس على التوحيد وأبعد ما يكونون عن الشرك، فكانت أمورهم إيه، ما فيش فيها مجاملات. لكن لو كان بقى قبر النبي ده في وسط ناس زينا إحنا، كنا هنفتفته وناخد كل حتة في بيتنا، وكنا كل فتفوتة نعمل عليها قبر ونعمل عليها مسجد، وتبقى شغلانة ملهاش حد. ليه؟ لأن فرق بالناس أشربت قلوبهم التوحيد فما تفرقش معاهم، لأن هم لا يعبدون النبي. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، مش كده؟ لا، لأنه هو زي ما أشوف لما مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وعمر حزن حزنا شديدا، ويعني خدوا الغضب وخدوا الحزن ألما على فراق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حبه له، وقال من قال أن محمدا قد مات لأضربه بسيفي هذا. فأبو بكر الصديق يقول إن محمد إننا لم نعبد محمد ولكن نعبد رب محمد، وبعدين يتلو عليه وما محمد إلا نبي إلا رسول إلا رسول، يعني إحنا لا نعبده لكن نص الآية ما محمد إلا رسول. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن ايه. فشوف ابو عمر يقول ايه، يقول والله اني لا احفظها ولكنها كانت وكأنها تنزل الان، هو حفظها الاية دي لكن لما قيلت في الموضع ده كأنها نزلت دلوقتي حالا. شوف عقيدة ابو بكر، هل انت تظن ان عمر احب للرسول من ابو بكر؟ على الاقل مثله، مش هقولك بقى اكثر ولا اقل، لكن انا اقول انه اكثر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ويكفي ان هو ايه اذا اخرجه الذين معه ثاني اثنين ثناه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وده من فضل الله على ابي بكر، من فضل الله على ابي بكر صلى الله عليه وسلم بهم على خير. فانا اقصد لك انك لما تسمع الكلام ده تقوم تقول ايه، شو بقى التوحيد، مع ان انت لما تيجي تقول ايه تقول ده المفروض لو كان عمر حزن وبتاع يبقى ابو بكر بقى يولول ويلطم بقى وتبقى شغلانه لانه ده حبيبه بقى لا، لكن التوحيد والعقيده يعلم ان الحبيب هذا رباء على ان الرب رب والعبد عبد، وان النبي علم في كتاب الله قبل ان يموت انك ميت وانهم ميتون، واعلم تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم الحب له مش بالولولة عليه لكن بالوقوف على دينه، فكان من الوقوف على دينه وما محمد الا رسول، مش ده من دينه. فشوف بقى اخد بالك، يعني افهم الكلام ده. لكن انت النهارده بتعامل في دينك بالعواطف والاهواء والاغراض، لا وازاي ومنين وفين، كلها ايه حميات ما انزل الله بها من سلطان، سواء في اعمال او في عقيدة او في ابتداع او في حب او في بغض، الامر كله يمشي بالايه؟ بالحميات. لكن دوشوا الامور، يعني الامور لو كل لو مشي بالحميات كانوا بقى بطلوا اكل وشرب وحزن، واللي راح انتحر واللي راح مات، ما فيش حد هيحب النبي قدر الصحابة صلى الله عليه وسلم. لا تظنن في نفسك انك ستبلغ مرتبتهم في حبهم لك، حتى لو بلغت لهم ازيد منك، زي ما ابن تيمية قال المبحث انا قلت في كلام لما قلنا ليه الصحابة اخير الناس، يكفي انهم رأوه، يكفي انهم رأوه. ومخالطة القلب، مخالطة القلب لمكارم الحي غير مخالطة لمكارم الميت. يعني لما اقول لك ما شفتش جدك انت، واقول لك ده جدك كان راجل طيب، ده جدك كان بيدي ابوك، ده جدك كان بيدي امك، ده جدك كان بياكل اكل مش شوف يا حبيبي يا جدي كده. لكن لو انت بقى اكلت وشربت من جدك واعطاك وسقاك، والجلابيه اللي انت لابسها من جدك، والجزمه اللي في رجلك من جدك، والنظاره اللي انت لابسها من جدك، وكل حاجه من جدك، هيبقى ايه؟ هيبقى الحب بقى مفيش بقى يبلغ بقى، لان ده حاسس بيه. فمكارم الحي غير مكارم الميت، لان ملموسه. وشوف بقى انت مكارم النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع ان تصفها. فكان احب الى اصحابه، يعني بيقول الرجل ياتي، والله من الرجل لما جه الرجل يقول له اذني في الزنا، شاب وفوران الشباب وفحوله الرجوله في نفسه ورغبه الرجل للمراه دي فطره دي جبله، وجاي بقى يعني مزنوق نفسه ياتي امراه، فيقول له اذني في الزنا، فيقول له اترضاه لكذا. الشاهد بقى انه دعاله بانه بطهارة قلبه. شو بقى الرجل يقول ايه؟ والله ما حدثتني نفسي بسوء من يومها. خلاص في اكتر من كده. لما واحد يخالط، لما انت خالط انت بقى من هذا شأنه تحبه قد ايه؟ فلمسها يعني لمس، مش انت بتسمع ان هو دعا الواحد حصل كذا، لا ده انت هتحصل لك انت مباشرة. فلن تبلغ حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما مات لا ولولا ولا لطم ولا صريخ ولا حزن ولا مش عارف ايه ولا عيتنا السودة اللي بعد منك ولا اللي جرالنا ولا تفرقوا ولا تخرب بيتهم ولا كربي ولا كل واحد راح مش عارف فين، الا المفتونين بقى والمنافقين، ده من هذا بتكلم على الصحابة. لكن ما الذي حدث؟ لم يكونوا في حال بعد النبي، اخير الاحوال بعد موت النبي حال استخلاف ابي بكر. عارفين دي طبعا ليه؟ لانه يشوف العقل. مع ان انت ممكن تقول ان الفتنة موت النبي غير فتنة موت عثمان. انت عارفين اللي حدث بعد موت عثمان؟ يعني لا يعني افهم الهون الاكثر اثرا. لكن مين اللي كان اللي خلفه عثمان غير اللي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي خلفه عثمان غير اللي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم. وده فضل الله يؤتيه من يشاء. شوف لما ربنا يقول ففهمناها سليمان، وبعدين ايه؟ وكلا. فاحنا لما نيجي نقول ان كلهم صحابة، لكن في فرق بين لازم يكون في فرق بين سليمان وبين مين؟ ها؟ وبين داود لابد. لكن الكل اوتي حكما وعلما، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم في ورقة، اكتب في ورقة. ايه ايه ايه لصرح؟ لا انا بقول لك لو التمسوا البركة منه لكان التماس البركة صحيح، من باب ان بركة، يعني من باب ان ده مكان مبارك مش زعم، مش لكان صحيح يعني بمعنى ان هو كان يبقى شرع ماضي، لا بمعنى انه ان انت لما تيجي تقول ان ده مكان في بركة يبقى ده صحيح، كلام مش كذب ولا زعم. لما تيجي تقول للبدوي في بركة، والبدوي كان راجل بوال على نفسه وخراء على نفسي، يبقى انت راجل مجنون. تفهم ليه؟ لانك انت بتجيب كلام المخبولين وتقول. لكن لما تيجي تقول لي قبر النبي فيه بركه، ايه اللي ما ارد؟ انا اقول لك ايه؟ اقول لك احتمال ما نعرفش؟ لا دي مسائل، لانه ده يعني وهم مع ذلك التمكن من الوصول الى قبره لا يدخلون عليه صلى الله عليه وسلم، لا للسلام ولا الصلاة ولا للدعاء لانفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث او علم. ما ثبتش ان دخلوا له بعد ما مات وقالوا له قول لنا الحديث ده، قول لنا المسألة دي، انا ابني مش عارف ايه، طب دي يورث ولا ما يورث، طب الطلاق ده ينفع ولا ما ينفعش، زي ما ورد عن بعضهم انه قال لك ان هو راح وساله ومد له ايده، واحاديث كلها لا تثبت وكلام كله لا يصح، لانه ده لو كان يصح او يعتقد كانوا هم سبقونا إليه. عشان كده ما لم يكن يومئذ عيد لا يكون الايه اليوم عيد. ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما فيظنون انه هو كلمهم وفهم. شوف حتى دي جميلة قوي. يعني بيقول ان هم بلغوا من مبالغ التوحيد والثبات على الحق، وبلغوا من مبالغ الوقوف على الدين الصحيح ما يمنع من طمع الشيطان فيهم. واعلم ان الشيطان يطمع فيك بحسب بعدك عن الحق. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. طب السلطان ده، السلطان يتناسب، سلطان الشيطان على العبد يتناسب مع ايه؟ مع اتباع الشيطان. واحد بيتبع الشيطان في السجاير يبقى السلطان له سلطان عليه على قد السجاير. بيتبعوا في السجاير والخمرة والمخدرات وترك الصلاة والكفر والشرك، يعني يجب كل ما ايه الا من اتبع. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبع. وبعدين مش انت شربت السجاير يبقى سلطان مطلق؟ لا، كل ايه على حسب، كل ما تتبع خطوة كل ما سلطان يزيد. يبقى انت اللي عمال تحط اللجام في ايه في رقبتك وتدي للشيطان. مفهوم؟ ليه؟ لان ربنا نصحك وامرك وهداك ولا تتبعه خطوات الشيطان. خطوة خطوة خطوة خطوة. فانت لما تيجي وتسأل تبقى يبقى الخطوة دي بعدين الخطوة دي بعدين الخطوة دي، فده يجر عليك ان ايه طبعا خطوة يبقى سلطان قدر خطوة، خطوتين يبقى سلطان قدر خطوة، 100 يبقى كده لغاية ما تبقى من اتباعه ومن حزبه وما شابه. نعوذ بالله من الخذلان. الصحابة رضوان الله عليهم شأنهم كان ايه؟ انهم يأس الشيطان من ايه؟ من ان لا يجد فيهم حتة السلطان. من المعلوم انه ثبت من احوال الدجالين واحوال المفتونين واحوال الذين تستفزهم الشياطين لان يصدقوهم، ان يجي الرجل المفتون عند القبر يقول له يا سيدي فلان، يقول له شب لبيك، يقول له فلان يقول له روح اعمل كذا كذا، اللي بيكلمه اصلا الشيطان. فيقولك ده الشيخ ده انا والله رحت ونجيت وكلمني ورد علي والله وبركات وي وي وي. طبعا هو اساسا مدام القلب ساغة وقبل ان هو يأتي القبر فيسأله من دون الله، يبقى سهل بعد كده بقى اللي جاء بعد كده سهل. يبقى سهل نصدق ان الشيطان رد عليه القبر رد عليه، وسهل اول نصدق ان القبر ده يحيي الموتى، سهل بقى ما العملية ايه خلاص انكسرت من فوق وهكذا. لكن الصحابة رضي الله عليهم ما عندهمش الخطوة اللي تخلي الشيطان عشان يجي مثلا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم يجوا مثلا السلام عليك أيها النبي، يوم الشيطان ايه يرد مش يتمثل به ولا يتمثل بالنبي لكن يرد عليكم السلام، يقول لك ايه ده النبي رد علي انا اروح بكرة ان شاء الله ايه اسلم تاني. لا، ده ما يقعش مع اولئك، ما يقعش مع لك. انا عجبني حتى في المعدلين للصحابة يقول واعلم ان الصحابة من عدالته انه لا يتصور ان يقع منهم شذوذ. الشذوذ اللي هو ان يروي الثقة خلافا لما هو اثق منه. قال وان لم يظهر ليظهر علة انما طريق الشذوذ فلا ينسب للصحابة قط بل الى من هما ايه دونهم. يعني حتى لو انت شفت حديث ولقيت الطريق ده زي الطريق ده بس المخالف الصحابة، يعني زي حديث مشهور اللي هو حديث خذ من الزن ماء جديدا. الاصل انه زن من الرأس، وان المروي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يمسح اذنيه بماء الرأس. ففي صحابي روى خذ من الزن ماء ايه، فده حديث شاذ لانه روى. يعني هو لو احنا خدناها من باب الصحابة هنقول ان الصحابي ده خالف من ايه مش اوثق منه كصحابي، لا عدد لانه العادة اكثر من صحابي. هو الشذوذ مش من الصحابي، يقول ان الشذوذ ليس من الصحابي. حتى وان بعض الكتب او بعض اهل الفن قالوا ان ده خلاف الصحابي لمن هو اوثق منه عددا، لا. يقول ايه، شوف بقى الكلام الجميل، يقول ايه، يقول انه لا يقع الشذوذ من الصحابي. مش حاجة اسمها ان هو يخالف ويروي لان ده مش دخلها بالدماغ ولا بالنسيان ولا بالعمى كده، ولا اعدل الناس. فشوف ده شيء بشيء يذكر. يعني فالشيطان لم يجد فيهم طريقا او مأخذا او يعني ثغرة بحيث يجيله مرة ويرد عليه عند القبر ده، ومرة عند الشجر اللي كان بتئن بكاء على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات، اللي هو كان بيقف عليها ويخطب صلى الله عليه وسلم في صحابته الكرام، اللي هو وقع عندها او ما شابه. لا، ما كانتش المسألة الشيطان. وطبعا معروف ان الشيطان موجود في، يعني ولا يزال بابن ادم حتى يوقعه في الشرك من ندم ايه ادم. وبعدين هتيجي تقولي دول الصحابة، طب ما الشيطان اوحى لادم، وادم ان لم يكن في عدالة الصحابة، ان ما كانش اعدل من الصحابة هو بعدلتهم، لكن هو اعدل من الصحابة لان الانبياء. افهم ده انا بقول لك، يعني لو انت تخيلت، فما جيش تقول ايه لا اصل دول صحابة، لا دول مش معصومين، ليسوا بالمعصومين، مفهوم؟ لكن الفكرة كلها ان ايه، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك. طب دول عملوا ايه؟ مش معصومين، بس عملوا ايه؟ لم يلجوا اسباب سلطة، اسباب تسلط الشياطين عليهم، لم يلجوا اسباب تسلط الشياطين عليهم، لا سماع اغاني ولا فرج تلفزيونات ولا تعليق صور في البيوت ولا الموسيقى شغالة ولا اختلاط وتبرج وعري، ما كل دي اشياء. ده انت بتقول للشياطين فضلوا، انت فاتح بيتك وعملت لهم تفضلوا، بتحلف عليهم اشد الايمان، والله لازم تيجوا، اوعوا تمشوا. وبعد ذلك تقول ايه، ده مراتي ممسوسه وابني ممسوس ومراتي اتجننت وابني روى، ده رجع وده مش عارف، بيزقل الطوب وكسر الكوبايات. ما هو انت جايب له عصبه شياطين في البيوت، واخد بالك؟ فده هو ليه، لانه في اتباع للخطوات، فيه اتباع للخطوات. فهم اللي عملوه مش ممكن معصومين، ان هم ايه، لم يتبعوا، لم يلجوا اسباب تسلط الشياطين عليهم، لم يلجوا اسباب تسلط. يعني كان اذكار الصباح والمساء اللي احنا بنقولها كل 6 اشهر مره، هم كانوا بيقولوها ايه، كل يوم. واخد بالك؟ النوافل اللي انت بتاديها لما تكون عاجز، ولا لما تكون قاعد مش عارف لك شغلانه، هم بيادوها حتى ولو كان في الحرب. يعني بيقول علي بن ابي طالب لم تنس هذا الدعاء حتى ولا يوم ايه صفين، قال وايه، ولا يوم صفين. اللي هو دعاء ايه بقى، اللي هو التسبيح والتهليل والتكبير، لما فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت تطلب من ابيها من السرار الذين يأتونه ان يأتوا لهم بخادم، فقال او ادلكم على خير من قادم، ان تقولوا حينما تأوي للفراش كذا وكذا وكذا، علمهم الحديث المشهور. فبيقول انا والله ما نسيتوش ابدا طول عمري، من وقت ان علم النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيتوش. قال ولا يوم المعركة اللي هي كانت حاجة يعني الدماغ، قال ولا هذا اليوم. انت لما تسأل نفسك بقى بتقول دعاء الاذكار امتى، ساعة ما تحس انك ملبوس، او ساعة ما يجيلك الاخ يقرأ عليك ويدلو عليك مية ويضربك بالعصاية ويضايق نفط جبتتك، ويقول لك اللي يقول الدعاء ده تروح قايله 5 مرات وبعد كده خلاص انتهى. واخد تمسك المصحف كل 3 سنين مرة لما مش عارف يحصل ايه، يعني ليه كل الخطوات. وبعدين في نفس الوقت في لغو، في نميمه، في بعد عن ذكر، ما فيش علم، ما فيش فهم، ما فيش احكام، العمليه ماشيه بالهوى، ماشيه بالدراع، والمجادلات والمناظرات، انت الامير لا انا الامير، انت الغفير لا انا الغفير، شغلانه ايه ماشيه بالدراع في كل حاجه. فيبقى ده هو اسمه اتباع الايه، خطوات، اتباع الخطوات. فيبقى ماتي هم كانوا، فشوف هنا بيقول لك ايه، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما او سلاما، يعني يرد عليهم، فيظنون انه هو كلمهم وافتاهم، اللي هو صلى الله عليه وسلم يعني، وبين لهم الاحاديث، او انه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج. يعني الشيطان ما وجدش فيهم، حتى لو حاول يعملها هيجد ايه الرد، ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقرا ايه في الكتب، عارف بقى السكه خلاص. فايه الشيطان مش هياتي واحد ايه، فهو الشيطان لا ياتي اثنين، لا ياتي معتصم بربه ولا ياتي بيت خارج، يعني ما يجيش لبيجن ولا يجيش للحكام. ليه؟ خلاص العمليه خربت معاهم، ما فيش بقى زي ما بيقول له ايه، زي ما ابن عباس بيقول له ان الخوارج اذا صلوا بكوا، الا ياتيهم الشيطان اولئك؟ قال وما فعل الشيطان في البيت الخارب، هيجي لهم يعمل لهم ايه؟ ما هي خربت معاهم، فيبقى ايه؟ ما فيش. وهكذا. لكن ما دام في بقيه، يعني واحد بقى بيعتصم مره ويترك مره، يبقى الشيطان يجي له الشيطان، هو لا يحترز. هاي حكاية يعني هي ايه. وبين لهم الاحاديث، او انه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فاضلهم عند قبره وقبر غيره. شوف بقى، كما طمع الشيطان في غيرهم، وده واضح بقى، حدث ولا حرج. يعني شوف الكلام، احنا فاكرين الكلام احنا قلناه في مبحث الجن، شوف ابن تيمية بيحكي ايه، يعني الشيطان يجي له ويطير بيه ويكلمه ويسوي له ويعمل له ويقول له ده انا اعمل لك واسوي لك ويعمل وكل حاجة. يعني وصل بيه لانه فبقى ايه شوف يعني وصل الى انه مش طمع فيه بقى ده بقى عبد من عبيده والعياذ بالله يلعب بيه كيف يشاء نعوذ بالله من الخذلان. كما طمع الشيطان في غيرهم غيرهم هنا عائد على كل من سواهم بقى من بعد القرون الايه الفاضلة. فأضلهم عند قبره عند قبره عند قبر النبي وعند غيره. تروح شوف الناس عايز يلحس يبقى واقفين بتوع الامر وعفوا النهي عن المنكر يضربوهم مفيش فايده هو بيجاهد في سبيل الايه البوس وفي سبيل اللعق النحاس فيضرب فيها ما بيهموش. ليه؟ هو في حقيقته انه لو مسك يقول لك ما دام مسكت شباك النبي يبقى خلاص يا بختك. يعني عقائد فاسده هو ده كله بسبب ايه؟ غياب التوحيد من القلوب. القلب اللي فيه توحيد مش هتبقى قضيه. هو بيراقب رب العالمين حتى لو راح مسجد النبي وراح المسجد الحرام عارف انه عمال يقولك الله ربنا يتقبل مني لحسن يكون اصابنا رياء فيه لحسن يكون عمل معايا معصيه احبطت عملي. لكن غيره الموضوع دي مفيش خالص بقى العمليه كلها انه ايه عايز يشوف له حجر يتمسح بيه شجر يتمسح بيه حاجه مش عارف ايه كده لان التوحيد غاب من القلوب. كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر. واخد بالك في قبر اسمه أبو حصيرة بتاع اليهودي ده واحد حدثني وأقسم لي وجاي جاي جاي يسألني في المسألة يقول لي والله أنا شفت بعيني. قلت له إيه اللي شفته بعيني؟ قال إحنا جينا وقعدنا ندعي الراجل لقينا بقى كده إيه زي السيمة كده وطلع النور واحد بيكلمنا ومين شايفينه والله والله واحد يقسم وواحد يرد علينا ويكلمنا ويقول لنا مش عارف ايه وسوي ايه او طلب مننا حاجات وبتاعه بعد كده مش عارف جه واحد من بره علينا فراح الصورة خلاص وبيحلف انه ده كلام ده. قلت له ده شيء طبيعي ممكن يحدث جدا لان انتوا كنتوا تقبلوا ان انتوا تروحوا هناك يبقى ما يحدث بعد ذلك حدث ولا حرج ما فيش قضيه. فيعني فعلا بيجزم وده كلام مقبول يعني متصور ان الشيطان يصل بالحال الى انه يتصور لهم في صورة ويبقى نور ومش نور وبتاعه ويكلمه ويرد عليه ويقول له كذا وكذا وانت ابنك تايه هيرجع لك مش عارف فين وانت مراتك هتحبل وانت مراتك هتولد ويحدث له. وكل الموضوع كله انه ايه هو يريد ان يجعل يقينا في المقبور لانه طالما جعل يقين في المقبور يبقى ضاع الدين ضاع الدين. قضية مش قضية ان انت تقول هو اللي يمسح الحديد ده كافر ومش كافر. يا ريت القضية في انه يمسح الحديد ولا يمسحش الحديد. القضية فيما وقر في الايه في القلب وقر في القلب. يعني ممكن واحد خلاص جاهل ما يكفرش ما مش جاهل يكفر مش عارف ايه كلام ده كله كل دي قضايا يعني شكلية. لكن المصيبة الكبيرة هو انه حياتي يوم القيامة